الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الاعتكاف. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قال الله تعالى: انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته وداومت على ذلك. وأما شرعا فإنه المقام في المسجد في شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله تعالى، وقيل لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله تعالى، وهو سنة وقربة كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. وقال أبو داود رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء إلا أنه مسنون. وقد قال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد استفاضت السنة النبوية في فعله صلى الله عليه وسلم، أي للاعتكاف وترغيبه بذلك. وأجمع العلماء على مشروعيته وأنه مستحب وليس بواجب. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون. واتفق العلماء على أنه مسنون في كل وقت، ولكن في رمضان وفي عشره الأخير يكون أوكد. أما الحكمة من الاعتكاف فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. فإذا لابد أن ينجمع القلب في أثناء سير صاحبه إلى الله، لابد أن ينجمع على الله ولا يلم شعثه إلا الإقبال على الله. قال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه ويعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، واستفراغ القلب من أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعيته بقدر المصلحة، بحيث ينتفع العبد به في دنياه وأخراه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة والانقطاع من الانشغال، بالخلوة والانشغال به وحده سبحانه وتعالى، ويصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل عموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها. يعني يستولي حب الله وذكر الله والانشغال بالله على القلب، بدلا من أن يستولي على القلب الانشغال بالدنيا والتشتت في أودية الدنيا، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم به، يعني بالله تعالى، في قلب الإنسان المسلم، ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره، والفكرة في تحصيل مراضيه منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق. وكذلك فإنه يأنس به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وفي العبادات من الأسرار والحكم الشيء الكثير، والمدار في الأعمال على القلب. كل عبادة وعمل شرعي يدور على القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأكثر ما يفسد القلب الملهيات والشواغل التي تصرفه عن الإقبال على الله عز وجل، والصوارف الكثيرة التي تصرف القلب عن الله من طعام وشراب ونوم وكلام الآدميين وفضول الصحبة وفضول الخلق بالخلق، حتى أن الخلق حتى أن القلب لا يسود من كثرة دخان أنفاس بني آدم، فلزم أن يكون هناك مناسبة تجلي صدأ القلب وتغسله وتجعل الخلوة بالله تعالى هي الزاد الذي يمده فيحيا. وكما أن الصيام درع للقلب يقيه مغبة الصوارف الشهوانية من فضول الطعام والشراب والنكاح، فكذلك الاعتكاف حماية للعبد من آثار فضول الخلطة بالخلق، من آثار فضول الخلطة بالخلق، فإن الخلطة إذا زادت عن حد الاعتدال ضرت. وكما أن الإنسان يكون مدخما بالطعام والشراب، كذلك ممكن أن يكون مدخما بفضول المصاحبة وكثرة الكلام الحاصل من مخالطة الناس. وقد قال الشاعر: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وطبعا ليس المقصود الصحبة الطيبة، بل توسيع العلاقات بحيث تشمل أشخاص كثيرين جدا يختلط بهم الإنسان من هب ودب، فهؤلاء يتضرروا بصحبتهم ولا شك، ولو ما جاء إلا قسوة القلب من كثرة المخالطة. وكذلك فإن الاعتكاف فيه حماية من كثرة النوم، لأنه إذا اعتكف في المسجد هو اعتكف ليتقرب إلى الله وليس لينام ويتخذ المسجد فندقا. ولا ريب أن نجاح العبد في التخلص من الفضول الزيادات يعني في الطعام والشرب والكلام والعلاقات والنوم يحيي القلب. ونلاحظ أن آية الاعتكاف التي فيها ذكر الاعتكاف جاءت بعد الصيام مباشرة في سورة البقرة، جاءت بعد الصيام، فلماذا؟ قال العلماء: لمناسبتين. أولا، أن جملة الكلام على الصيام يتناول صيام شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى من إصابة ليلة القدر. فإذا جاء الاعتكاف بعد الصيام لأن أوكد ما يكون الاعتكاف فيه في شهر الصيام وفي العشر الأواخر التي يرجى فيها إصابة ليلة القدر. الثاني، أن العلماء قد اتفقوا على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، حتى أن بعضهم قال: لا اعتكاف إلا بالصيام، لا اعتكاف إلا بالصيام. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، شرطوا الاعتكاف، شرطوا الصيام لصحة الاعتكاف. ورأى غيرهم أنه لا دليل على هذا الاشتراط، وأن الإنسان ممكن أن يعتكف من غير صيام، وأن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام للاعتكاف مع الصيام لا يدل على اشتراطه، وأنه اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام الاعتكاف. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام، لكن لو اعتكف مع الصيام أفضل وأحسن بلا شك. وملاحظ الارتباط بين الاعتكاف والصيام في سورة البقرة، أن ذكر الاعتكاف جاء بعد ذكر الصيام مباشرة، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم في هذا الموضع. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الصوم شرط في الاعتكاف، ونقل عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك والأوزاعي وابو حنيفة كما تقدم. واختلف النقل في ذلك عن أحمد والشافعي. أما قول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اعتكف مفطرا قط، ولكن كما تقدم قلنا أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، واعتكافه في شوال في احتمال أن يكون اعتكف وهو مفطر. فإذا لعل الأرجح والله أعلم أن الصوم مستحب للمعتكف وليس شرطا لصحة الاعتكاف. الحديث الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر أواخر من رمضان لماذا؟ ليرجو إصابة ليلة القدر، لأنه غلب على ظنه أنها في تلك العشر المباركة، واستمر على ذلك في كل سنة حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فإذا يشرع الاعتكاف للمسلمين لهذه السنة العظيمة، وهي باقية غير منسوخة. والدليل على ذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن بعده، وكان يعتكف في شهر رمضان، إذا فاته اعتكف في شوال يقضيه، فقد يفوت لسفر الجهاد مثلا أو غير ذلك. وشرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، بقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ولئلا يفضي الاعتكاف إلى ترك الجماعة، لو اعتكف في مكان لا تقام فيه صلاة الجماعة سيضطر للخروج لأجل صلاة الجماعة، ويخرج يرجع ويخرج يرجع. ولذلك يلزم أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن تكرار الخروج مناف للاعتكاف. طيب، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ نأخذ منها قضية مشروعية الاعتكاف، لكن ما أنواع الأفعال؟ أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أنواع. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أنواع. في فعل يفعله بمقتضى البشرية والطبيعة، كالنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له، يعني لا يقال إن العمل مشروع أو واجب إذا كان فعله بمقتضى الطبيعة البشرية، كأنه احتاج إلى دخول الخلاء فدخل في موضع الفلاني، فلا يقال إن دخول الخلاء في موضع الفلاني هذا عبادة أو قربة أو مشروع أو مستحب، لأن ما فعله من دخول الخلاء في هذا الموضع شيء اقتضته الطبيعة الجسدية النفسية البشرية، وإنما يدخله العنصر الديني ويصير الأمر فيه مشروعية سواء مستحب أو واجب. إذا قصد بهذا الأمر التقوي على طاعة الله تعالى، أو فعله على هيئة مشروعية كالنوم على الجنب الأيمن والأكل باليمين احتسابا للأجر عند الله، يعني الأشياء الجسمية التي يفعلها الإنسان ممكن تنقلب إلى عبادة بالنية، لكن لا أن ذات العمل عبادة، إلا إذا جاء وصف معين في فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه قصده تعبدا ولو كان في الأشياء الجسمية والطبيعة البشرية، مثل النوم على الجانب الأيمن. فالنوم بحد ذاته لا يقال النوم سنة أو النوم، وإنما يقال إنه فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى البشرية، أنه نام، أنه أكل، أنه شرب، مثلا كان يحب أكلة معينة أو يحب الدباء، هذا شيء من نفسه وطبيعته أحب هذا الطعام. لكن لو جاء أنه فعل شيئا معينا من أمور الدنيوية والحياتية والمعيشية والجسدية، لو أنه فعله على هيئة معينة تشريعا للأمة كالنوم على الجانب الأيمن، فعند ذلك نأخذ من هذا العمل المشروعية والسنية أو الاستحباب ونحو ذلك. فإذا هذا قسم، قسم آخر ما فعله عادة لا عبادة غير ما تقتضيه الطبيعة البشرية، أن يفعل الشيء عادة لا عبادة كلبس العمامة والإزار مثلا والرداء وأكل الدباء كما تقدم، إذا فعله عادة لا عبادة فهذا ليس بمحل للتشريع أيضا، ليس محلا للتشريع ولا يؤخذ منه حكم شرعي من استحباب أو وجوب مثلا، لكن ممكن يؤخذ من الإباحة، طبعا يؤخذ من الإباحة. مثلا الإنسان له عادات في بلده يتبع أهل بلده، يتبع فيها أهل بلده، فيكون لو واحد مثلا قال أنا الآن أريد أن ألبس إزار ورداء، في بلد يلبسون الثياب كلهم أو جلهم يلبسون الثياب، أو قال ألبس مثلا عمامة، في بلد جلهم يلبسون أغطية للرأس أخرى غير العمامة، أصلا مثل هذه الأشياء مباحة، لكن ممكن تنقلب إلى أمر مذموم إذا صارت لباس شهرة، لباس شهرة. فهذه الأشياء يتبع فيها الإنسان أهل بلده لئلا يتحول إلى شهرة ويتحول إلى شيء يلام عليه أو يصبح عرضه فيه مجالا للقدح والذم. فالآن يعني لو واحد راح لبس، واحد طالب في ثانوية أو مثلا في مدرسة لبس عمامة مستغرب، أو راح مثلا الثانوية يلبس إزار ورداء، قال أنا ألبس إزار ورداء، ماذا يصبح؟ لباس شهرة يكون مجالا للذم، التهكم، الاستهزاء، السخرية، مضحكة. لكن في بلد أخرى لو مثلا في عمان مثلا، يمكن لو ما لبس عمامة يكون غريبا جدا ويكون يعني وضعه بين الناس مستنكر غريب، لو راح لبس مثلا غطاء آخر للرأس. إذن مسألة اللباس مسألة يتبع الإنسان فيها أهل بلده بشرط أن لا يكون لباس فيه أمر محرم، فلو كانوا يلبسون لباسا محرما لا يجوز أن يتابعهم فيه، لا يجوز أن يتابعهم فيه. وقد حذرت الشريعة من لباس الشهرة، اللباس يقصد به الإنسان أن يتميز عن سائر الموجودين وأن يشار إليه بالبنان، لباس الشهرة من لبسه يوم القيامة يلبسه ثم يلهب فيه النار، تشعل فيه النار. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام لبس ألبسة، هل فعلها عادة أو عبادة؟ نقول ما فعله عادة كلبس الإزار والرداء لا مجال فيه للاقتداء تعبدا، وإنما يتبع الإنسان في أهل بلده لبس إزار ورداء لأن عادة الناس في عصره في بلده يلبسون الإزار والرداء. عادة العرب العمام التعمم في ذلك الوقت، عادة العرب أنهم يتعممون يلبسون العمامة. فإذن هذا ليس مجال اقتداء إلا إذا ورد كما قلنا في الأفعال التي هي من الطبيعة البشرية، إلا إذا ورد شيء معين يدل على استحباب أمر معين في هذه العادات مثل لبس البياض. فقد وردت الأحاديث باستحباب البياض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استحب أن يلبسه الأحياء ويكفن به الأموات، البسوا البياض، البسوا البياض وكفنوا به موتاكم. طيب إذا لبس البياض ممكن يكون هنا سنة يعني يؤجر عليها، لأنه قد جاء الدليل باستحباب لبسه، باستحباب لبسه. وكذلك يجعل كفن الميت أبيض مثلا، لباس الإحرام يكون أبيض. هذه الجزئية قضية البياض، لأن الدليل ورد مشروعيتها، فيكون مجالا للتقرب إلى الله والتعبد بلبس البياض لأن فيه دليل. وأما أصل اللباس حسب حال الناس، ويرجع الإنسان فيه لأهل بلده. وثالثا ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد، فإذا ظهر لنا فيه قصد العبادة فيستحب لنا اتباعه في ذلك. رابعا ما كان متردد بين العبادة والعادة، فهذا سيختلف فيه العلماء بطبيعة الحال، فينظر ما هو الراجح. مثال التحصيب بعد ليالي منى، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من الحج وطلع بات في المحصب. المحصب الآن حي من أحياء مكة وسمي بالمحصب، طبعا الآن صار مخطط وبنايات وأحياء سكنية وشوارع، لكن كان من قبل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أرض فيها حصباء حصى كثيرة فسمي المحصب، فبات النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فاختلف العلماء هل هو بات قاصدا التعبد بالمبيت في هذا المكان، نزل نزوله هل هو نزول تعبد في هذا المكان، أم أنه لأجل حال السفر، مثلا يستريح قبل أن يبدأ سفرا طويلا مثلا، فهو يتأهب للسفر الطويل بالنوم، فتكون قضية عادات، قضية فعله للطبيعة البشرية للعادة ليس للتعبد. فهنا يختلف العلماء، فيقول بعض المبيت بالمحصب سنة، يقول بعض المبيت بالمحصب ليس بسنة. لأجل هذا التردد بين العادة والعبادة. وخامسا قد يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لبيان حكم مجمل، كقوله تعالى وأقيم الصلاة، فهو يفعل ما يفصل به هذا الحكم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالخلاصة أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنواع. ما هو الذي يقتدى به فيه تعبدا إذا قصد التعبد بالفعل؟ وهذه مسألة يفهمها العلماء، وقد تكون ظاهرة من النصوص الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، هذا فعل، اعتكف في العشر الأول من رمضان ويلتمس ليلة، ثم في العشر الأواخر، ثم انتهى اعتكافه العشر الأواخر لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف في الأوائل ثم اعتكف في الأواسط ثم اعتكف في الأواخر وداوم على الاعتكاف في الأواخر. هذا فعل، فعله هذا عادة أو عبادة، يتضح منه العبادة، إذا نحن نقتدي به فيه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. المعتكف، معتكف كلمة معتكف ظرف مكان اسم مكان، أي مكان الاعتكاف. فإذا وقت دخول الاعتكاف مع على هذا الحديث وقت دخول المعتكف مكان الاعتكاف بعد صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صلاة الصبح كما قالت عائشة. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يحتجز الإنسان مكانا للاعتكاف في المسجد بخيمة صغيرة، بشراع صغير، بثوب، بستارة، يحجز مكان للاعتكاف، لكن بشرط ألا يضيق على المسلمين، وألا يكون في موضع يقطع صفوفهم مثلا. فإذا كان هناك مكان متسع في مؤخرة المسجد على سبيل المثال، الدور الثاني في المسجد، فيعتكف فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر بخبائه أن يضرب ويعتكف فيه. فإباحة حجز المكان للاعتكاف بشرط أن لا يؤذي المصلين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن يكون في المعتكف فيخرج رأسه لعائشة لكي ترجل رأسه، أي تمشط شعر الرأس وتسويه وتزيل ما علق وما تجمع بفعل العرق وغيره، فتنظف له شعره صلى الله عليه وسلم. وتقول إنه ما كان يدخل البيت إلا لحاجة، قضاء الحاجة أو أي شيء آخر تكون هناك فيه حاجة للخروج من المسجد. إذا خروج من المسجد بلا حاجة يفسد الاعتكاف ويبطله، لكن شيء لا بد له منه، إتيان بطعام بشراب قضاء حاجة لا بد له منه، فعند ذلك يخرج. مثلا نام في المسجد احتلم صار عليه غسل جنابة، لا بد أن يخرج المسجد لغسل الجنابة فيخرج لأجل هذا. فالخروج بغير حاجة يبطل الاعتكاف. وكذلك في الحديث دليل على أن خروج بعض البدن لا يعتبر خروجا، فإذا كان في المسجد أخرج رأسه لعائشة، هو بيته صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، وخروجه من بيته دخول في المسجد، فليس هناك بابان، باب واحد. إذا خرج من بيته يدخل في المسجد، الباب واحد. فإذا كان في المسجد أخرج رأسه من المسجد إلى البيت، يمد رأسه من الباب أو من النافذة، فيكون جزء من بدنه في بيته، جزء من بدنه في المسجد. طيب، فعائشة تنظف شعره. إذن لو واحد مثلا فتح شباك المسجد وأطل من النافذة لحاجة، أطل أو ليرى شيئا ينتظر أحدا، هل إخراج جزء من بدن المعتكف يعتبر خروجا مبطلا للاعتكاف؟ الجواب كلا، فيكون خروجه يكون إخراج بعض بدنه لا بأس به لحاجة ولا يبطل الاعتكاف. طيب عائشة لماذا لا تخرج هي؟ وقد تكون حائضا وهي كذلك في هذه الحال لا تدخل المسجد، فهو يخرج رأسه إليها. طيب هذه مثلا، هذه الحادثة ممكن أيضا يؤخذ منها قضية هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ هو الآن في المسجد، ولما يخرج رأسه لعائشة سوف تلمسه لكي تغسل شعره. هذه مسألة تتعلق بالطهارة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ العلماء في ذلك أقوال، منهم من قال ينقض الوضوء مطلقا، منهم من قال لا ينقض الوضوء، منهم من قال ينقض بشهوة، منهم من قال لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الراجح، لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء، ينقض إلا إذا خرج منه شيء. الذين قالوا بالنقض احتجوا بقوله تعالى لمستم النساء، ولكن الملامسة هنا المقصود بها الجماع، وهذا هو سبب الاختلاف، هو قضية إن اللمس لامستم، هل يدخل فيها اللمس العادي أو الجماع، لأن هذا اسم مشترك في اللغة العربية، يطلق على اللمس العادي يطلق على الجماع، يطلق على المس باليد يطلق على الجماع، فلذلك صار الخلاف بين العلماء. ولذلك فإننا نحتاج إلى أدلة أخرى، يعني لما صارت المسألة الآن لامستم فيها احتمال نحتاج إلى أدلة أخرى، فلما نظرنا في الأدلة الأخرى وجدنا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة معترضة بين يدي اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فتقبض رجلها فيسجد. طيب كان في المسجد يخرج رأسه ترجل رأسه ثم يعود، لما نظرنا في الأدلة الأخرى إذن وجدنا أن احتمال أن يكون لامستم النساء اللمس العادي أنه ينقض الوضوء لا ينطبق، فبقي إذن قوله تعالى لامستم النساء منصرفا إلى الجماع فقط وليس اللمس العادي، والراجح حتى لو كان اللمس بشهوة لا ينقض إلا إذا خرج منه مذي أو مني فعند ذلك ينقض. وبناء على الحديث السابق حديث عائشة فإن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وإصلاح الشعر وتنظيف البدن والثياب، وأن الواحد يمكن أن يكون معه ثياب يغير ثيابه ويرسل بالباقي إلى المغسلة أو بالثياب الأخرى إلى البيت، أن هذا لا مانع منه. وأيضا الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوث المسجد، ولو كان مكثها فيه جائزا بدلا من أن يخرج هو جاءت هي مثلا، قضية التنظف في الإسلام قضية واضحة، وهذا حديث مثال عليها. لو قال واحد عن هذه النظافة، النظافة الشخصية، نظافة الرأس، نظافة البدن، نظافة الثياب، نقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف وفي العبادة العظيمة يحرص أن يكون نظيفا ويخرج رأسه لتنظفه عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال ابن حجر رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، وقف آخره. وأصل الحديث في الصحيحين لكن ليس بهذه الألفاظ والزيادات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا، والراجح وقفه أيضا. طيب الاعتكاف لا يجوز فيه الخروج ولو كان لا يجوز الخروج إلا لحاجة. طيب لو قال أعود مريضا، نقول ليس من الحاجة، هل حاجة تدفع إلى هذا؟ لا. وكذلك شهود الجنازة. قال بعض العلماء إذا اشترط هذه الأمور جاز الخروج لها، إذا اشترط في ابتداء الاعتكاف الخروج إلى مثل هذه القربات كعيادة المريض وشهود الجنازة فله شرطه، والاشتراط يصير المشترط كالمستثنى. فهذا ما رآه بعض العلماء أنه يجوز الذهاب إذا اشترط، إذا ما اشترط لا يخرج المعتكف لاتباع الجنازة ولا لعيادة المريض. أما قضية الصوم فقد تقدم الكلام فيها، وقضية المسجد تقدم الكلام فيها. طيب بالنسبة لموضوع الاعتكاف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جاور العشر في أول الشهر وفي وسط الشهر، ثم جاور في العشر الأخير، فمن حين تمضي 20 ليلة تمضي 20 ليلة ويستقبل 21، كان يرجع إلى مسكنه. لكن لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف في العشر الأواخر، فقال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. وحافظ عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في هذه العشر الأواخر، وفي العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، ومن أسباب ذلك أنه كان يحتاج أن يراجع القرآن مع جبريل وراجعه مرتين، فكان هذا مناسبة اعتكاف 20 يوم في العام الأخير الذي توفي فيه، لأنه كان في التي السنوات التي قبل اعتكف 10 ويراجع القرآن مع جبريل مرة. لما اعتكف 20 في آخر حياته 20 يوم راجع القرآن مع جبريل مرتين. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أراد مضاعفة العمل الصالح والاستزادة من الطاعات لإحساسه بدنو وأجله، وأن الموت قد اقترب ورحيله قد دنا، وقد قال له ربه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك شكرا لله على ما أنعم به عليه. قال بعض العلماء أن المعتكف يدخل قبل غروب الشمس، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواسط دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 11، إذا أراد دخول المعتكف العشر الأواخر دخل المعتكف قبل غروب الشمس ليلة 21، قبل غروب الشمس ليلة 21. والقول الآخر تقدم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال بعض العلماء إن المقصود بهذا الحديث صلى الفجر دخل المعتكف أنه كان في المسجد قبل، لكن دخل هذا المكان المخصوص بعد الفجر، بعد الفجر، وقد اعتكف في قبة تركية كما جاء في صحيح مسلم. فإذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مكان الإمام يرجع إلى المعتكف وهو داخل المسجد، هو داخل المسجد، وكان يتكئ على باب غرفة عائشة ويخرج رأسه، يتكئ على باب غرفة عائشة ويخرج رأسه لترجله. وكذلك فإن المعتكف لا بأس أن تعتكف معه زوجته، هو في قباء هو في مكان وهي في مكان، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتكف صلى الفجر دخل معتكفه وأمر بخبائه فضرب، فأزواجه كل واحدة أمرت بخباء فضرب. لما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية مضروبة في المسجد، فقال آل برة تردنا، آل برة تردنا، ثم أمر بالأخبية فقوضت. فإذا أحس بأن المسألة فيها مثلا غيرة، واحد الفعل هذا قد يكون لمنافسة أو شيء من هذا القبيل، فإنه كان لا يرضى بذلك، ويشير إلى ما فيه العمل على إخلاص النية. آل برة تريدن، هل حقيقة كل واحدة ضربت خباء في المسجد لأجل الاعتكاف ليس لأجل أي شيء آخر مثلا، غيرة من بعضهن كل واحد ضربت خباء؟ ولعل هذا يمكن يضيق على الناس، إذا على المسلمين في المسجد فأمر برفعه. وحصل في الاعتكاف أن صفية جاءت تزوره في معتكفه، فمكثت عنده ثم أرادت أن تذهب، فذهب معها ليقلبها يعني يعيدها إلى بيتها. إذن خروج المعتكف لرد أهله للبيت في الليل مثلا في حاجة، المرأة تستوحش وقد يكون عليها خطر، فوجدت الحاجة، فخروجه لإرجاع صفية إلى بيتها، وحديث على رسلكما إنها صفية، وقال سبحان الله يا رسول الله، استعجب الرجلان كيف يظن أنهما يشكان فيه، وقوله إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم أو يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. هذه الحادثة صارت وقت الاعتكاف، صارت وقت الاعتكاف، فهذا من ضمن الحاجات. إذن كان صلى الله عليه وسلم يوضع له سريره وفراشه في المسجد وراء أسطوانة التوبة، وقد جاء في حديث ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. أسطوانة التوبة معروفة، موجودة الآن في الروضة في المسجد النبوي، أسطوانة التوبة، هذا المكان الذي كان يعتكف فيه. ويؤخذ من أحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرض يسأل عنه، ولذلك قالت عائشة السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذا الاعتكاف، فإن قال قائل هل الاعتكاف ممكن يكون واجب؟ الجواب نعم، كمن نذره، ويدل عليه حديث عمر، وإلا فإن الأصل أنه مستحب. ما هي شروط الاعتكاف؟ الإسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر، التمييز فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز، الطهارة من الحدث الأكبر جنابة حيض نفاس، ولذلك إذا طرأت على الإنسان إذا كانت حائض خرجت خلاص انتهى الاعتكاف بالنسبة لها، إذا كان الرجل أجنب يذهب لغسل الجنابة، ويشترط أن يكون في مسجد لقوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الأفضل أن يكون مسجد جمعة، لأن العشر اعتكاف العشر فتدخل فيه جمعة حتما حتى لا يضطر الخروج إلى مكان آخر، لكن لو اعتكف في مسجد غير جامع لا بأس، ممكن يقطع الاعتكاف لخروج صلاة الجمعة، أو يعتكف أيام ما فيها جمعة يوم يومين ثلاثة، وإذا اعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر كلها يعتكف في مسجد جامع أفضل وأحسن حتى لا يضطر إلى الخروج. طيب مسألة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الحديث هذا لو صح ولم يكن شاذا، إذا صح فإن معناه لا اعتكاف كامل أو لا اعتكاف ينذر ويسافر إليه، يعني لو واحد نذر أن يعتكف في مسجد معين فيقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين في سفر في الذهاب إليه سفر فيقال له لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولذلك إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وهو في منطقة أخرى وجب عليه الوفاء بنذره، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي وجب عليه الذهاب والوفاء بنذره. طيب لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجب عليه أن يفي بنذره، وإذا لم يستطع يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لأنه أفضل منه، وحتى لو استطاع أن يذهب يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام أو النبوي لأنه أفضل من الأقصى ويغني عنه. طيب الاعتكاف لابد له من نية، إنما الأعمال بالنية، لابد له من المكث في المسجد لأنه إذا لم يمكث في المسجد لا يكون اعتكافا. وممكن يكون الاعتكاف ليلة كما دل عليه حديث عمر، يوم كامل، وهذا الأفضل، ما يقل عن يوم، ما يقل عن يوم، الأفضل أن يكون فيه صائما. إذا اعتكف العشر فهي السنة، لكن الناس لهم ارتباطات ووظائف، ولذلك لو الإنسان اعتكف يوم الجمعة مثلا، ما في وظيفة يوم الجمعة، عطل إجازة، طيب لا بأس بهذا. قال ابن قدامة رحمه الله في آداب الاعتكاف: يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وبذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعينه من الأقوال والفعال، ولا يكثر الكلام لأن من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى. ولا بأس بالكلام لحاجة ومحادثة غيره. واستدل بحديث صفية. ما حكم أن يودع زائرا؟ لا بأس، يقوم معه إلى باب المسجد، لا بأس. زيارة المرأة للمعتكف جائزة، المرأة يعني الأجنبية، ليست الأجنبية، الزوجة أو المحرم. ومن اعتكف فلا يرفث ولا يثاب، وليوصي أهله إذا كانت له حاجة. وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ودرس العلم وكتابة الحديث فقد اختلف فيه. فعند أحمد أنه لا يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد أن يعتكف، ولعله أن يختم في كل يوم. فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرأ أحب إليه. يعني إن ما دام فيه انتفاع للغير يفعل ذلك، لأن النفع يتعدى. وبعض الناس يعتكفون في المساجد ويتكلمون كثيرا مع بعضهم البعض فيضيعون الغرض من الاعتكاف، وهذا ملاحظ في اعتكاف بعض الشباب حتى في الحرم، فتضيع أوقات كثيرة في كلام أو متابعة أشياء ليست من المستحبات التي لأجلها صار الاعتكاف. الاعتكاف خلوة بالله وأنس بالله وبذكره وبطاعته وعبادته، فإذا صارت المسألة كثرت كلام خلطة ما فعلنا شيئا، الشيء الذي هربنا منه للاعتكاف وقعنا فيه. طيب يبطل الاعتكاف بالخروج المسجد لغير حاجة؟ يبطل بمباشرة النساء بشهوة ومنها الجماع، يبطل بالحيض والنفاس إذا كانت امرأة، يبطل إذا توفي زوج المعتكفة، إذا توفي زوج المعتكفة وجب عليها الخروج لأجل قضاء العدة في منزله، وكذلك ردة عن الإسلام تبطل الاعتكاف. الاعتكاف من فوائده في العشر الأواخر أن يتحرى ليلة القدر، وسنأتي على هذا الموضوع في الحديث التالي، وأن يتعود المكث في المسجد، وأن يبتعد عن الترف ويزهد في الدنيا. ولذلك فإنه يرجو في معتكف في اعتكافه توبة ويحصل اطمئنانا نفسيا ووقتا كبيرا لقراءة القرآن والعبادة وقيام الليل وتزكية نفسه وصلاح قلبه. أما بالنسبة لليلة القدر فقد قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أروا يعني في المنام، وقوله توافقت ويتحرها يتقصدها الاجتهاد فيها. كانوا حريصين على الخير وعلى السؤال عما ينفعهم، وقد رأى بعض الصحابة ليلة القدر بعلاماتها وأماراتها في اليقظة أو في المنام رأوها أيضا، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤى التي رأوها، فقال: أرى رؤياكم قد توافقت في السبع الأواخر، توافقت في وقت متقارب وهي هذه السبع الأواخر، فهي أرجى ما تكون لإصابة ليلة القدر. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا أو رتبة في فتح الباري كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. والأقوال هذه طبعا منها ما هو مرفوض مستبعد مرجوح ضعيف، ومنها ما هو قوي، وأقواه أقوى الأقوال أن تتنقل في العشر الأواخر أكثر ما تكون في ليلة 27، تتنقل في العشر الأواخر وأكثر ما تكون في ليلة 27. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم، وهذا يدل على حرص عائشة رضي الله عنها على السؤال عما ينفع، واسترشدت هنا لأفضل الدعاء فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها، وهذا الدعاء بطلب العفو من الله ومن أسماء الله العفو، وهو كثير العفو عز وجل، وهذا الدعاء جمع آدابا، فمنه اللهم، وهو سؤال الله عز وجل يا الله، والميم في اللهم بدل ياء للنداء، لما حذفت ياء النداء عوض عن ذلك بالميم. قوله اللهم نداء لله، والله عز وجل لفظ الجلالة، الله هو الاسم الأعظم على الراجح، وأكثر الأسماء تكرارا وورودا في القرآن والسنة وكلام المسلمين. وقوله إنك عفو إثبات صفة العفو، تحب العفو فاعف عني، هذا المقتضى، مقتضى الاسم أن يسأل به، يطلب الاسترحام والعفو والتجاوز عن الزلات. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بسؤال الله العفو والعافية. ما ليلة القدر؟ ليلة القدر ما معناها؟ القدر إذا قلنا القدر والقدر، فالقدر قضاء الله في خلقه من الآجال والأرزاق وغير ذلك، والقدر الشرف والحرمة، كلا المعنيين حاصل في ليلة القدر. ولما قال الله إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة تقدر فيها الأشياء وتقضى فيها الأمور التي ستكون في السنة. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدار العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجذب والقحط والمرض والشفاء وكتب الولد والرزق، كل شيء يحدث في السنة التي بعد ليلة القدر يكتب فيها. فإذا إذا جاءت ليلة القدر كتبت مقادير الخلائق على مدى العام إلى ليلة القدر التي بعدها. طيب ما هي الكتابة هذه؟ تنقل، هي النقل من اللوح المحفوظ، ينقل إلى صحف الملائكة لكي تنفذ أوامر الله على مدار العام. قال ابن عباس: إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات. يعني المكتوب هو الآن يفرش الفرش في هذه السنة، وهو مكتوب في ليلة القدر قبل أنه في الأموات هذه السنة، فتراه الملائكة يفرش الفرش ويزرع الزرع وهو مكتوب عندها أنه سيموت بعد ليلة يومين 10-20 في خلال هذه السنة. قلنا القدر يكون بمعنى التعظيم، فهي ليلة ذات قدر، ليلة معظمة، الذي يحييها يكون له قدر وشأن كذلك. طيب القدر يأتي بمعنى التضييق، ظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه ونتركه في بطن الحوت، بل سنفرج عنه ونوسع عليه بإخراجه من بطن الحوت. فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فصار فقيرا، حاله شديد. في هذه الحال تعريف هذا، إذا كان القدر يعني التضييق، إيش معنى ليلة القدر وإيش ارتباط التضييق بليلة القدر؟ الجواب: قيل إنما سميت ليلة القدر بهذا المعنى لأن الملائكة تضيق الأرض، تضيق بالملائكة لكثرتهم في تلك الليلة. ويقال أيضا هذا بمعنى أن معرفتها أخفي تعيينها، معنى التضييق هنا إخفاء التعيين. طيب إذا قلنا هذه ليلة القدر من القدر، إيش العلاقة بين ليلة القدر والقدر؟ أن الأقدار تكتب فيها، أقدار السنة كلها تكتب فيها. وإذا قلنا القدر الشرف والرفعة والمكانة، فهي ليلة مكانتها عظيمة عند الله، خير من 1000 شهر نزل فيها القرآن، وهذا من خصائصها، خير من عبادة 83 سنة 1000 شهر، أكثر من 83 سنة. وصفت بأنها مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، تتنزل فيها الملائكة والروح جبريل، والملائكة كثيرون جدا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن عددهم ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى، عدد الملائكة. كم حصى في العالم؟ كم حصى على وجه الأرض؟ وصف الله تعالى بأنها سلام، سالمة، لا يستطيع الشياطين أن يعملوا فيها سوءا، سلام للعباد العاملين فيها من العذاب والعقاب كذلك، يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا كما ورد في الحديث الصحيح، تصديقا بوعد الله وطلبا للأجر وإيمانا به تعالى. والله عز وجل قال: وما أدراك ما ليلة القدر، دلالة على شرفها وعظمها، ويستحب تحريها في رمضان وفي 10 أواخر منه، وفي أوتار 10، وفي ليلة 27 أكثر. جاء في الحديث أنه انصرف من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21. في رواية مسلم: مطرنا ليلة 23. إذن في احتمال أن تكون ليلة 21 واحتمال أن تكون ليلة 23. وقال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر وفي الوتر من 10 الأواخر، وأرى رؤياكم تواطأت على 7، والتمسوا ليلة القدر ليلة 27، والتمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. وقال أيضا في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وهنا مسألة لفت إليها النظر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 27 وليلة 29 و25 كذلك، ويكون باعتبار ما بقي. شوف، باعتبار ما مضى واضح، يعني الآن لو مضى ليلة، إذا جاءت ليلة 21 التمسوها، جاءت ليلة 23 التمسوها. لكن لما قال التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، هنا كيف نعرف الباقي؟ لأن الشهر الآن قد يكون 29 وقد يكون 30. فإذا جئت الآن تحسب، لو كان رمضان 29 ليلة، فسابعة تبقى تكون ليلة إيش؟ إذا بقي 7 ليالي من الشهر تحراها، يعني ليلة إيش؟ 23. إذا بقي 5 ليالي من الشهر تحراها، ليلة 25. إذا بقي 3 ليالي من الشهر تحراها، ليلة 27. لما يكون الشهر 30 يوم، ونجي نطبق حديث 9 تبقى، 7 تبقى، 5 تبقى، ماذا ستكون؟ لا، كلا، تكون في ليالي الأشفاع، لا يمكن ليلة 24، ليلة 26، ليلة 28. نعيد قراءة كلام شيخ الإسلام، قال: لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى، تبقى مو تمضي، تبقى لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 كم؟ 9 تبقى. وليلة 24 كم؟ 7 تبقى، لأن 30 يوم. وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح: وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر، وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في 10 الأواخر جميعه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا جينا على رواية تبقى وكان رمضان 30، ستكون ليلة القدر في ليالي الأشفاع الزوجية. طيب، ما هي العلامة؟ قلنا أكثر الصحابة قالوا إنها ليلة 27، جمهور علماء على هذا، وكان أبي يحلف أنها ليلة 27. يحلف بماذا؟ بالعلامة. قال زر بن حبيش: فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ ليه تحلف أنها ليلة 27؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، لا شعاع لها. هذه واحدة. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. إذن حتى الآن الآية الواضحة لا تكون إلا بعد انتهاء ليلة القدر، تطلع الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة لا شعاع لها، صافية لا وهج لها في العين إذا طلعت، لأن الشمس أول ما تطلع وفيها وهج. ليلة 27 إذا انتهت ليلة القدر، هي 27 أو غير 27، إذا انتهت ليلة القدر تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة، ليست متوهجة، لا شعاع لها، لا تؤذي العين، عين الناظر إليها، فيها إلى الإحمرار، اللون يضرب إلى الإحمرار. لكن ما يحدث تلك الليلة أنه قال ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، في رواية أخرى بسند الحسن عند الطبراني لا يرمى فيها بنجم، يعني لا ترسل فيها الشهب، لا ترسل فيها الشهب. ما هو المقصود الآن؟ التحري، أن تتحرى بأي شيء في مزيد من العبادة والدعاء، وتختص بالاعتكاف إذا أمكن أن يصيبها معتكفا. هذا بالنسبة لموضوع ليلة القدر، ليلة شريفة عظيمة في هذه العشر، أخفاها الله على العباد ليجتهدوا في العبادة، فلو ما أصابها الواحد فقط وأصاب غيرها معها يكون قد اجتهد وله أجر على الزيادة هذه. فإذا اجتهد في العشر وأصاب ليلة القدر قطعا لأنها في العشر، يكون قد عبد الله 9 أيام أخرى بالإضافة إلى العشر ليلة القدر، وازداد فيها خيرا إلى خير. وقد عوض الله هذه الأمة على قصر أعمارها بالنسبة للأمم التي قبلها بهذه الليلة التي العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة. الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لا نافية لكنها تفيد معنى النهي، ولا تشد الرحال هذا معناها، لا تشد الرحال معناها لا تشد الرحال، والنفي أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا تستقيم الزيارة والعبادة في أي بقعة بنية سفر إلا هذه 3. لا يجوز السفر إلى بقعة للتعبد إلا هذه 3. لاحظ، لا يجوز السفر إلى بقعة للتعبد، ما هو للسفر في طلب العلم. ممكن واحد يسافر في طلب العلم يذهب إلى أماكن كثيرة، طيب، ولو واحد قال الآن أنا أريد أن أسافر إلى بلد لأن في دورة علمية في مسجد، دورة علمية في مسجد، طيب ما هو القصد الآن من السفر؟ المسجد أو طلب العلم؟ إذا كان قصده المسجد ففعله حرام لا يجوز، لأن الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلو واحد قال أنا قصدي المسجد يقول لا يجوز، أنت آثم. طيب لو قال أنا قصدي طلب العلم لكن هم عينوا في المسجد هذا، أنا ما قصدي المسجد، أنا قصدي حضور الدورة العلمية، نقول إذن لا بأس بذلك. إذن السفر إلى بقعة للعبادة فيها لا يجوز إلا 3 مساجد. ولما سافر أبو هريرة إلى الطور وأدركه أبو سعيد وعرف لماذا سافر حدثه بهذا وقال لو أدركتك قبل أن تسافر لمنعتك، أخبره أنه لو أدركه لمنعه. فلو واحد قال هل يشرع السفر لجبل الطور؟ لا، لا يشرع. طيب لو واحد قال السفر للفرجة والسياحة، إذا ليس للتعبد، اذهب تفرج على الغابات وعلى الجبال كما ترى كما تريد بالمباح، لكن السفر للتعبد في بقعة معينة لا يجوز إلا هذه المساجد الثلاثة. وشد الرحال كشد السرج على الفرس كناية عن السفر، وهذا وضع الرحل على البعير شد الرحال. والمسجد الحرام أي المحرم، ومسجدي هذا الإشارة للتعظيم. والمسجد الأقصى سمي الأقصى مع أن هناك مساجد بعده، لأنه في ذلك الوقت لما عمر وبني ما كان في مساجد وراءه. هذه نهاية الأرض، آخر مسجد في الأرض من هذه الجهة مسجد الأقصى، ما في بعد ذلك مساجد في ذلك الوقت، لكن بعدها صار في مساجد في أماكن أبعد منه، أبعد عن المسجد الحرام، لكن سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، ولأنه لم يكن وراءه مسجد حينئذ. هذه المساجد الثلاثة يشرع التعبد بالسفر إليها، بناها أنبياء. فالكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى قيل بناه يعقوب عليه السلام، والمسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأقصى قبلة الأنبياء السابقين، وهو أولى القبلتين في هذه الأمة. مفهوم هذا الحديث أن أي بقعة أخرى غير الثلاثة لا يجوز شد الرحل إليها للعبادة، وأعظم من هذا وأسوأ وأطم وأكثر السفر وشد الرحال للتعبد عند قبور الأولياء، فهذه فتنة عظيمة وغلو في الدين وباب فظيع إلى الشرك. هذه المساجد الثلاثة الاعتكاف فيها أفضل من الاعتكاف في غيرها. فلو واحد قال أنا أريد أن أسافر لأعتكف في المسجد الحرام، نقول افعل ذلك، عمل مشروع، سفر مشروع، وعبادة مشروعة. وكان بعض المسلمين قد سأل عن مسألة الخروج من المسجد الأقصى أثناء الاعتكاف لدرء اليهود في هجومهم عليه، فهذا طبعا من الحاجات العظيمة الدفاع عن المساجد. فإذا احتاج للخروج لرد اليهود ومنعهم من الدخول، منع الكفار من دخول المسجد، هذا من العبادة، ويكون خروجا في هذه الحالة الاضطرار. ودرء هؤلاء القوم. يقول هذا السؤال: هل يمكن أن يبدأ الاعتكاف من أي لحظة؟ نعم، ممكن يدخل بعد العصر، بعد الفجر، بعد الظهر، لا بأس. كيف نأكل ونحضر الطعام أثناء الاعتكاف؟ ممكن أن يذهب معه إلى المسجد بطعام لا يلوث المسجد، لا يلوث المسجد. ما حكم السواك المحلى بالأطعمة المختلفة كالنعناع وهو صائم؟ هذا مفطر. السواك بطعم الليمون وبطعم النعناع مفطر، ولذلك لا يستعمل السواك إلا بطعمه العادي، بطعمه العادي، لأن هذه المواد التي تضاف ستدخل إلى الجوف، مواد تضاف. يقول: إذا باشر الصائم زوجته وأنزل، فهل عليه كفارة؟ عليه التوبة إلى الله، ثانيا إكمال هذا اليوم، ثالثا قضاء بدلا منه، لأنه أفسد بالإنزال، والزوجة كذلك. كل واحد عليه إكمال اليوم، التوبة إلى الله، وقضاء يوم بدلا منه إذا حصل الإنزال منهما. الذي أنزل يفسد صومه، ويجب على الزوجة أن تمتنع عما يفسد صيام زوجها، ولا تتسبب في ذلك، ولا تكون متسببة في إفساد صيام زوجها فتمتنع منه. طيب ماذا بالنسبة للدروس في الأيام القادمة؟ دروس الفجر إن شاء الله ستستمر السبت والأحد، ثم تتوقف لسفر، تتوقف وإذا دخلنا في رمضان بمشيئة الله تعالى سيكون هناك درس يومي بعد التراويح في كل ليلة من ليالي رمضان بإذن الله. لو أن رجلا أحرم بالعمرة في يوم 30 من شعبان وأوقع العمرة في أول يوم من رمضان، هل له الأجر الخاص؟ الإحرام جزء من العمرة، الإحرام جزء من العمرة، ولذلك إذا أراد أن يحصل الأجر كاملا يعني عمرة في رمضان تعدي الحجة فليوقع الإحرام في رمضان. ولذلك لو جاء يوم 30 شعبان فنقول أحرم بعد المغرب حتى يكون أنت إحرامك بالعمرة وقع في ليلة 1 رمضان. فلو واحد أوقع العمرة في ليلة 1 رمضان ما بعد صام، الصيام ثاني يوم الصباح، لكنه أحرم اعتمر في رمضان، يعتبر أدى العمرة في رمضان. فلو واحد قال أريد أن أعمل عمرة قبل الزحمة نقول طيب اذهب يوم 30 وقت عمرتك الإحرام في الليل. فلو قال مثلا أنا سأعمل حج يوم 29 شعبان ويوم 30 شعبان حجين بعد المغرب، أبحث عن طائرة بعد المغرب يوم 29 شعبان ويوم 30 شعبان، إذا أعلنوا رمضان بعد انتهاء 29 شعبان سأسافر على الرحلة الأولى بعد المغرب وأحرم وأطوف وأسعى. إذا كان ما أعلنوا تمينا شعبان 30 سأستعمل الحج الثاني وأذهب بعد المغرب ليلة 1 رمضان بعد انتهاء 30 شعبان وأحرم بعد المغرب وأطوف وأسعى، هل يكون قد وقعت عمرتي في رمضان؟ الجواب نعم، وقعت بتمامها وكمالها في رمضان، فيرجى الأجر من الله تعالى. إذا خرج ليفطر بالمنزل لأنه لم يجد من يحضر له طعاما، هذه من الحاجات لا بأس، يذهب إلى أقرب مكان يأكل فيه بسرعة ويرجع. إنسان متعود صيام يوم بعد يوم كيف يصوم 6 شوال؟ لا بأس، يصوم ثاني يوم شوال ويفطر ثالث يوم ويصوم رابع يوم ويفطر خامس يوم وهكذا. أريد الاعتكاف ولكن معي زوجتي فكيف أقضي حاجتها من أكل وشرب وقت الإفطار والسحور أم أتركها ولا أخذها إلى العمرة؟ يسهل عليك أن تشتري طعاما لك ولزوجتك وتوصله إليها في مكان النساء، تواعدها في مكان معين تأتي إليها بطعامها وعندها ماء زمزم تشرب والحمد لله. ذهبت إلى طبيب الأسنان فقام بوضع نوع من الحشوة تحتوي على مادة القرنفل. إذا دخل شيء من الحشوة إلى الجوف تسرب إلى الجوف في هذه الحالة مادة القرنفل تفطر إذا ذهبت إلى الجوف. أما إذا لم يذهب شيء إلى الجوف فليس عليه شيء. والأحسن أن يجعل العمل في الأسنان في الليل وليس في النهار. هل يمكن أن يدرك الإنسان ليلة القدر وهو مسافر بالسيارة؟ نعم، فهو يذكر ربه في السفر، يقف على الطريق لصلاة الليل ويصيب ليلة القدر وهو مسافر. إصابتها بأي شيء؟ بالذكر والدعاء والعبادة. ما هو الفرق بين المني والمذي؟ المني ماء ثخين غليظ، والمذي ماء رقيق. المني يحس به عند خروجه، والمذي ربما لا يحس به عند خروجه. المني له رائحة كطلع النخل أو زلال البيض، المذي لا رائحة له. المني يحس بعد خروجه بفتور بخلاف المذي. المني يوجب الغسل والمذي لا يوجبه. المني طاهر ليس بنجس، والمذي نجس يغسل، ويغسل معه الذكر والأنثيين. والمني يخرج دفقا بشهوة، والمذي قد يخرج بعد الشهوة. أما الودي، الودي يخرج يشبه المني ويخرج بعد البول. الودي يخرج ما يخرج بعد البول، وهو نجس لكن لا يوجب الغسل. الودي نجس يخرج بعد البول مع بعض عند بعض الأشخاص، أحيانا يخرج بعد البول سائل ثخين يخرج بعد البول يشبه المني، هذا الودي لا يخرج عند اللذة، وإنما يخرج بعد التبول ولا يوجب الغسل، وإنما هو نجس يغسل. طيب، ما حكم الاعتكاف في مصلى النساء؟ والخروج من أجل صلاة النساء. إذا كان في باب في المسجد من مصلى النساء إلى مصلى الرجال فلا بأس أن تعتكف في مصلى النساء، إذا جاء وقت التراويح تخرج من مكان النساء إلى مكان الرجال، لأن العملية كلها تتم داخل المسجد فلا بأس بهذا. لكن لو كان مكان النساء خارج المسجد، أولا لابد أن ننظر في صحة صلاة النساء، لأن بعض المساجد يجعلون فيها خيام خارج المسجد، وربما كان بين الخيمة والمسجد طريق يمر منه الناس. وفي صحة اقتداء النساء في هذه الحالة نظر حتى لو كنا يسمعنا الصوت، لأن مكان النساء في المسجد حتى يصح الاقتداء لابد أن يكون داخل حدود المسجد، داخل سور المسجد ويسمعنا صوت الإمام. أما أن يجعل النساء خارج حدود المسجد في الشارع، في مواقف خارجية، فلا يصح اقتداؤهن بالإمام حينئذ، وبالتالي لا يصح الاعتكاف في هذه الأماكن، لأنك اعتكفت في مواقف السيارات، اعتكفت في الطريق، في الشارع، في الممرات، هذه ليست من المسجد. مواقف سيارات المساجد ليس لها حكم المساجد. مواقف سيارات المساجد يصلى فيها حال الزحام، إذا اتصلت الصفوف امتدت إلى الخارج يصلى فيها في الزحام لا بأس، يقتدى بالإمام. لكن أن يجعل فيها مكان اعتكاف لا، لأن خارج المسجد مواقف السيارة. من أمذى في نهار رمضان لا يفسد صومه على الراجح، لكن يأثم إذا تعمد ما يوجب ما يؤدي إلى خروج المذي، ويجرح صومه وينقص أجره بالمذي هذا إذا خرج. الخروج إلى مواضع المسجد للوضوء بالنسبة للمعتكف لا بأس بذلك، وهذا من الحاجة أن يخرج. ينزف يخرج من الدم باستمرار من اللثة، وقد يدخل الجوف وأنا نائم في